العاشق بلقيس وداعاً. عبد الله البردوني. القصيدة الأولى بعنوان خير ما في القلوب. أقول ماذا يا ضحى يا غروب، في القلب شوق غير ما في القلوب، في القلب غير البغض غير الهوى، فكيف أحكي يا ضجيج الدروب، ويا ثيابا ماشيات على مشاجب تفتر فيها الندوب، ويا رصيفا يحفر الصبر في لوحيه تاريخ الأسى والشحوب، ويا قصورا يرتديها الخنا وترتدي وجه النبي الكذوب، ويا جذوعا ويا قصورا يرتديها الخنا وترتدي وجه النبي الكذوب، ويا جذوعا لا ينادي بها إلا ثقوب طالبات ثقوب. أقول ماذا ويا باعة التجميل، يا باعة التجميل، هذه الحلى تهدي إلى ما تحتها من عيوب. أقول ماذا يا نسيم الصبا، أقول ماذا يا رياح الجنوب، الحرف يحسو قيئه في فمي والصمت أقسى من حساب الذنوب. وهذه الأحلام تضوي كما تراوغ الأعمى عجوز لعوب، فعلمين الحرق يا كهربا أو علميني يا رياح الهبوب، أو مدني يا برق أفقا سوى هذا وبحرا غير ذاك الغضوب، أو حاولي يا سحب أن تطفئي قلبي عسى عن قلبه أن يتوب. من أغسق الأيام يا ريح، هل تدري الثريا أي مسرا تجوب، كل المدى أيد ذبابية صفائح مكسوة بالقطوب، حوائط تغدو وتسري كما تأتي على ريح الجفاف السهوب، وقبرات حوم تجتدي سنابلا يحوين غير الحبوب. يا كل من جار تناسى الطوى لا تزعج القحط الأكول الشروب. تقول ماذا عل قلب الثرى أضمى إلى غير السحاب السكوب، هل في الربا يا شمس غير الربا، هل للكوى معنى خبيء الجيوب، والسفح هل فيه سواه، وهل في الورد غير اللون غير الطيوب، والشمس هل في طيها غيرها فترحل الأولى وأخرى تؤوب، والشمس هل في طيها غيرها فترحل الأولى وأخرى تؤوب. يا شمس هل يدري الدجى والضحى من علم المنشود فن الهروب، كل له مأساته لا أرى فرقا ولكن المآسي غروب، هل يسمع الإسفلت أوجاعه أو هل يرى سر الزحام الدؤوب، وهل يحس المرسديس الذي يزجي لأضنى اللحم أقوى النيوب، هل للمواني أمنيات ترى تلك الوجوه الباديات اللغوب، هل تنتوي الشطآن تسعى إلى مراكب العانين وقت الركوب، لكل طاف باطن راسب سيرسب الطافي ويطفو الرسوب. يا كل آت ما أتى مرة خذني وأربعني جديد الوثوب، واختر طريقا ما رآه الذي عن كل مدعو وداع ينوب. في القلب شيء ما له سابق وفيه أخفى من نوايا الغيوب، فيه أمان غير كل المنى، فيه شعوب غير هذه الشعوب. لم لا يذوب القلب من ما به كم ذاب، لكن فيه ما لا يذوب رصاصة تعنى بإسكاته، ما أسكتت ما فيه حتى الحروب، يهتز للنيران تجتاحه مرددا كل كريم طروب. القصيدة التالية عن الأحداث التي شبت في الشطر الجنوبي من اليمن، أو بالأحرى في عدن، ويجوز لي أو أستسمحكم أن أقدم مفاتيح لهذه القصيدة. اعتمدت القصيدة على الأماكن والحوار معها، وقد لا يعرف بعضكم هذه الأماكن مثل خور مكسر، المعلى، صيرة، دار سعد، الشيخ عثمان، ردفان، معاشق، كريتر، ما اشتش ادخلكم هذه الزغاطيب كلها. والقصيدة بعنوان فنقلة النار والغموض. ولا اكتبكم السر، اني تلقيت اكثر من 100 سؤال عن عبارة فنقلة، وتأسفت من ضعف تعليم اللغة العربية، كلهم ما عرفوا فنقلة. الفنقلة من كتب النحو، فإن قلت قلت، فإن تقول أقول، وسموها فنقلة، يعني كلمة منحوتة من فعل الشر، من حرف الشر وفعل الشر وجوابه، وهي تسمى، يمكن أن نسميها معاصرة بالحوار، لكن في القصيدة فإن قلت قلت فاعتمدت على الفنقلة، وكان عنوانها فنقلة النار والغموض. يا خور مكسر يا المعلى، لغة الجدال اليوم أعلى، أتكون أمثل حجة بسوى القذائف غير مثلى؟ فرأيتما جدل الرصاص أحر برهنة وأجلى. حسنا، ولكن ما الذي خط انفجاركما وأملى؟ ماذا كفجر اليوم لاح وما الذي كالأمس ولى؟ اليوم يتلو القصر والأخبار بعد اليوم تتلى، كي يرتقي جدل النضال عليه أن يصلي ويصلى. فيما التصاعد يا معاشق لا أرى للأصل أصلا، سئم السكوت سكوته، وهل الضجيج الآن ملا؟ لم لا تجيب لأنني تل يجر إليه تلا. لم لا تجيب لأنني تل يجر إليه تلا، لم لا تجيب لأنني تل يجر إليه تلا. ماذا أتركض يا حريق وتزحف الأخبار كسلا؟ ماذا أتركض يا حريق وتزحف الأخبار كسلا؟ أشكى يناير برده فأتى هنا يشوى ويقلى؟ لا القتل أفضل يا غموض ولا السلامة منه فضلا. يا دار سعد لفتة يسعد صباحك يا المهلا، عندي رواب من متى من ما الذي من هل وهلا؟ أقول قبل تساؤلي أهلا وكيف الحال أملا؟ ماذا تشم تكهنا وإشاعة تنبث خجلا؟ قصصا كمحروق المساء، قصصا كمسحوق المحارق، لا تدل ولا تفلى. حلت مكان اللحية العليا بوجه القول سفلى. من دق طبل الحرب جاءت فجأة ريحا وطبلا، ما أعلنت عن بدئها من دق طبل الحرب جاءت فجأة ريحا وطبلا لا أعلنت عن بدئها لا أنف غايتها أطل. ماذا تلاحظه هناك؟ تحولا ما زال طفلا. أتراه حسما؟ ربما بدء الربيع ينث بقلا. يا شيخ إثمان استجب، ماذا ترى؟ أرجوك مهلا، صنعاء مفعمة بما أججتها، كيف تكون أخلا؟ وصداك قهوة لاعة قات الحديدة والمصلى، وصداك قهوة لاعة قات الحديدة والمصلى. أنا لست مذياع الخليج، أرجع البالي بأبلى. أغبى الكلام هو الذي يبدي أوان الجد هزلا. من أين أخبر واللهيب أمد من نخل المكلى؟ من مهرجان النار تصعد ثورة أبهى وأملى. لم لا أسائل صيرة ستزيد من لكن وإلا. وترى الطفور توسطا وترى النهاية مستهلا، وتقول ما سميته روعا أنا أدعوه حفلا. أترى طلاوة صوتها يا بح أم رؤياك أطلى؟ عنها أعي سفرا بعينيها بزنديها محلا. عنها أعي سفرا بعينيها بزنديها محلا. يا جلد مور إجابة ما زالت اللحظات حبلا. أسمعت بيبيسي؟ وهل هذا سوى بوق تسلى؟ هذا البعوض وشى إليه وذلك الزنبور أدلى. أسمعت بيبيسي؟ وهل هذا سوى بوق تسلى؟ هذا البعوض وشى إليه وذلك الزنبور أدلى. أولئك الغازي، أولئك الغازو ولوا، والتآمر ما تولى. كانوا تماسيحا هنا وهناك يرتجلون قملا. قل عن هنا ماذا اعتراه وما الذي بالأهل حل؟ الساعة الخمسون مثل الساعة العشرين وجلا. ماذا ترى يبدو غدا؟ بدء الصعود سقوط قتلى. للعلم أسأل والجواب يحول أسئلة وجهلا. للعلم أسأل والجواب يحول أسئلة وجهلا. أرجو الوصول وألتقي بسوى الذي أرجوه وصلا. أألوذ بالتاريخ أنسى ما روى عقلا ونقلا. أبدو علي مقلا بدون إمامة وبدون مقلا. أبدو علي مقلا بدون إمامة وبدون مقلا. لا نالني خير التطرف، لا اعتدالي نال عدلا. قولي كريتر ما هنا القصف أم عيناك أحلى؟ يزهو بكفيك الخموش كشارب القمر المدلى. جاءوا لقتلي هل أعدوا لهم رياحينا وفلا؟ هم بعض أهلي فليكن، هيهات أرضى القدر أهلا. تأبى حمام اليوم أن تلقى صقور النار عذلا. ماذا أسمي ما جرى حرفا ولكن صار فعلا؟ الفاتح باب الردى لا يملكون الآن قفلا. أضعف أم أن الأسى أقوى يدا وأحد نصلا؟ أنسيت صقلي يا عراك القحط أم أنهكت صقلا؟ من شب يا عدن اللظى؟ قالوا أموت فقلت كلا. ولأنني بنت الصراع فلست أما للأذلة. ما كان مقلوا من الغازي من الأهلين أقلى. صممت ألا أنحني، ألا أحيل الخمر خلا، ماذا أضيف إلى الزمان إذا عكست البعد قبلا. جاءوا إلي وجئتهم نارية العزمات عجلا، جادوا بإرعاد المنون وجدت إرداء وبذلا. أقول يا سبئية لو كان ذاك الجود بخلا، لبيت موطني الذي كتب اسمه وردا ونخلا. ومن المقاتل والمقاتل من رأى للنار عقلا. ردفان نادى أن أذود وأن أحيل الصعب سهلا، فحملت رأسي في يدي كي لا تصير الكف رجلا. ردفان نادى أن أذود وأن أحيل الصعب سهلا، فحملت رأسي في يدي كي لا تصير الكف رجلا. واليوم أنزف ردفان نادى أن أذود وأن أحيل الصعب سهلا، فحملت رأسي في يدي كي لا تصير الكف رجلا. واليوم أنزف كي أخف وكي أرف، أمد ظل ما خلتهن كوارثي، أنضجنني عركا وفتلا. لا أرتئي ما ترتئين، غدا أخوض الشوط جذلا. هذا الغبار على عيوني ثورة حمراء كحلا، هذا الخرائب زينة بمعاصم البطلات أولى، هذا الرفات ستستطيل ربا ويغدو القبر حقلا. تاتي من أخرى ضبطة وأجد مضمونا وشكلا، أرخت من يومي غدي، انظر أما أنهيت فصلا. عن ما يكون تخبرين؟ هل الذي كان اضمحلا؟ يا هذه خلي الجنون جنون غيري ما تخلى. أدمنت أكل بنيك يا حمقى لأن النصر أغلى. من لا تحارب لا ترى فرحة ولا تبدو كثكلى. قالت وقلت فلا اختفى سر ولا سر تجلى. القصيدة التالية اهتدت في تجربتها بالقرآن الحكيم وبالأخص سورة النمل وسورة العنكبوت، فكان عنوان القصيدة اجتماع طارئ للحشرات. أعلنت سلطانة القمل اجتماعا، أعلنت سلطانة القمل اجتماعا، رؤساء البق لبوها صراعا. وإليها أعلنت سلطانة القمل اجتماعا، رؤساء البق لبوها صراعا. وإليها أقبل الأقطار من مملكات السلم مثنى ورباعا. جاء شيخ الدود في حراسه زاردا بحرا ومعتما شراعا. ملك الذبان وافى نافشا تاجه كي يملأ الجو التماعا. طار سلطان البراغيث على نملة فازدادت الأرض اتساعا. الزنابير توالوا مثلما هد مرحاضين مرحاض تداعا. شددوا كل الحراسات، امنحوا كل زنبور 30 ذراعا. احرقوا كل كتاب في حشا أمه، نحوا عن المهد الرضاعة. أغلقوا أبواب أم الريح، لا تأذنوا للصبح أن يبدي شعاعا. ادخلوا كل عيون الشعب من سمعه، كونوا رؤاه والسماعة. سيدي سيدي ماذا ترى؟ أخطرهم لبسوا الأحجار وامتدوا بقاعة. كسروا الأحجار، فتتنا الحصى واقتضمنا جبلا عنهم أشاعة. وتناهشنا عظام المنحنى وقتلنا زوجة الصخر قتلاعا. ربما ذابوا أشمتم حمرة كلها الألوان منتنا خداعا. هل قنصتم كل واع؟ قيل لي وانجلى أنا قنصنا من تواعا. ما الذي تم؟ قتلنا مئة واحتجزنا الأهل واحتزنا المتاع. حسن لكن لنا تجربة أن بدء الصرع يستدعي الصراع. وإذن هذا الذي نعمله مثل ما يستنبح الكلب السباع. وإذن هذا الذي نعمله مثل ما يستنبح الكلب السباع. المهم الآن أغفوا أو نأوا، قل غدوا أخفاكمونا وانزراعا. لا تخف، سوف نلاقي مدخلا في مخابيهم ولو كانت قلاع. بعد وقت ندعي دعوتهم ونؤاخيهم على الكره اصطناعا، وبذا نرقى إلى أرقاهم ومن الأعلى نرى الأدنى الطباعا. فننحي جانبا أحمسهم ثم نرضي منهم الأرخى طباعا. قتلوا هذا الردى تجربة فتلمس ميتة أذكى اختراعا. لا أرى أنفع من أن أشتري كادة منهم، ستبتاع المباعة. سوف يستغنون عمن تشتري ثم ينقادون للأقوى امتناعا. دع هناك الآن واستغور هنا، وهنا أقوى على السر اطلاعا. لا نرى صدعا يشيع عن قعره ويرى فينا إلى القعر انصداعا. السكوت الغامض الملقى هنا حرب السمع وأعيى الاستماع. من ترى نمنح من أعوادنا؟ نتخم الأسعى ونقري من تساعى. نبدأ المؤتمر اليوم غدا، قد أذعنا اليوم، كذب من أذاع، ربما بعد غد. نبدأ المؤتمر اليوم غدا، قد أذعنا اليوم، كذب من أذاع، ربما بعد غد أنجى. نعم، ندخل القاعة صفا بل تباع. وأتى بعد غد فابتدأوا جلسة أربت على السقف ارتفاعا. وبذاك الملتقى دو الصدى وانحنى التاريخ يومين ارتياعا. قرروا في الجلسة الأولى بأن يصلوا ما مات بالأمس انقطاعا، أن يشيدوا الليل إيوانا وأن ينجروا الأيام بابا وصواعا. وارتأوا ألا تدور الأرض، أن تلبس الشمس إزارا وقناعا، أن يعيروا الأطلس كوفية، أن يزيدوا قامة التمساح باعا، أن يحيلوا القيم قاعا صفصفا كي يموت البرق جوعا والتياعا، أن يبيعوا العصر كي يسترجعوا زمنا من قبل أن يلقوه ضاعا. قرروا أن يبيعوا العصر كي يسترجعوا زمنا من قبل أن يلقوه ضاعا. قرروا في الجلسة الوسطى بأن يطبخوا الليلة ويعطوها الجياع. زوجوا سلطانة القمل الدبا للبعوضات أكتروا زوجا مشاعا. شكلوا بين الأفاعي لجنة، أسكتوا بين الصراصير النزاع. أصدروا عفوا عن القتلى كما كلفوا الأشجار بالنوم واضطجاعا. قرروا أن يمنعوا الأموات من أن يشبوا في حشى الأرض اندفاعا. فأدانوا أم أودي كما حددوا كفارة النمرود صاعا. وأضافوا ربذات أربعا لأبي ذر لينسى الابتداع. ضروا في الجلسة الأخرى بأن يشتروا الأعصى ويخشوا من أطار. رأسوا فارا وثعبانا على فارة شاءت عن الأهل انخلاعا. وأقالوا عنكبوتا وانتقوا لاشتمام الحبر مقراضا الشجاعة. ألزموا الريح تهب القهقرة، أوقفوا الأنهار أضنوها انصياعا، ولأمن البحر من تلقيمه قرروا أن يستحيل البحر قاع. قال هارون نبتنيه محفرا، قال بق فندبا يوحي انطباعا، ولأمن البحر من تلقيمه قرر أن يستحيل البحر قاع. قال هارون نبتنيه محفرا، قال بق فندبا يوحي انطباعا، وتبنت عقرب مرتأيا، ورأت في ذا وفي ذاك انتفاعا. وأقاموا بعد هذا حفلة أنفدوا فيها دم الليل اجتراعا، وأقروا أن يسموا من نأى عن وصاياهم يعوبا أو سواعا، وبإعلان البيان اقتنعوا غير أن الصمت لم يبد اقتناعا. وبهذا اختتموا أعمالهم وابتدت سلطانة القمل الوداعا. سأرجع إلى القصائد القديمة، قصيدة بعنوان لص تحت الأمطار. الليل خريفي أرعن، يهمي يدوي يرمي يطعن، يستل حرابا ملهبة، يسترخي كالجبل المثخن، يأتي ويعود كطاحون أحجارا وزجاجا يطحن، يعدو كالأدغال القضبة، يسترخي يفقر كالمدفن، يعرى يتزيا يتبدى أشكالا، يبسم يتغضن، في كل جدار يتلوى، وبكل ممر يتأسن، وبلا أسماء يتسم، وبلا ألوان يتلو، ويشم بأذنيه يرنو قلقا كرقيب يتكهن. من أين أمر؟ هنا وكر ملعون رادته ألعن، وخصوصيات واقفة تهدي كالمذياء الألكن، وتقل براميلا تسطو تحت الأضواء ولا تسجن، أخشابا جد مبروزة بأسامي ناس تتزين. وهنا شباك يلحظني، شبح في وجهي يتمعن، شيء يهتز كعوسجة، وعلى قدميه يتوثن، باب يستجلي زاوية تصغي، منعطف كالمكمن، قنديل يسهو كالقافي ويعي، كغبي يتفطن، كبريء عاص يتلقى إعداما عن حكم معلن. ما هذا؟ جمع مصطخب يعوي أو يشنو يتفنن. ما هذا؟ جمع مصطخب يعوي أو يشنو يتفنن. حفر ترتج روادفها، حزم من قش تتلحن، طرب في ذا القصر العالي، أو عرس في هذا المسكن. ولماذا أحسد من يبدو فرحا من عيشته ممتن؟ لا، لست لئيما يأسفني أن يهنى غيري في مأمن، لكن مسرات الهاني توحي للعاني أن يحزن. حسنا كف المطر الهاني، وبدأت كدربي أتعفن، وأخذت كأمسيتي أهمي، أترمد أدمى أتعجن، أيسارا يا صنعاء أمضي، أم أنتهج الدرب الأيمن، هل هذا الأحسن أم هذا؟ يبدو لا شيء هنا أحسن، فلتقدم يا فرحان بلا خوف ما جدوى أن تأمن. أقدمت أظن بلا ظن وبدون يقين أتيقن، ومضيت مضيت وصلت إلى حي كدخيل يتيم. فهنا إقطاعي دسم، وهنا إقطاعي أسمن. هذا ما أعتى حارسه، بل هذا حارسه أخشن. والدار الشامخة الأخرى تبدو أغنى لكن أحسن، وهناك عجوز وارثة تعطي لو عندي ما أرهن. هل أغشى منزلها؟ أغشى، فلعل فوائده أضمن. لا لا، فيه جبن امرأة وأنا لو أخنقها أجب. البنك حراسته أقوى ويقال ودايعه أثمن. لو كان الأمر حراسته لحسبت صعوبته أمكن. البنك مقالبه أخرى تحتاج لصوصا من لندن. كل الأموال مسلحة بفنون الإرهاب المتكن. فالأرجع حسن، لا أدري أرجوعي أم فيه أقبل. سيهل غدا سيهل غد وله طرق أنقى ومتاعبه أهون. وبدأت أحس بزوقفة غيري من مزجي يتكون. قصيدة عنوان امرأة الفقيد. لما لا تعود وعاد كل مجاهدي بحلى النقيب أو انتفاخ الرائد. ورجعت أنت توقعا لملمته من نبض طيفك واخضرار مواعدي. وعلى التصاقك باحتمالي أقلقت عيناي مضطجع الطريق الهامدي. وامتد فصل في انتظارك وابتدى فصل تلفع بالدخان الحاقدي. وتمطت الربوات تبصق عمرها دمها وتحفر عن شفاء بائد. وغداة يوم عاد آخر موكب فشممت خطوك في الزحام الراعد. وجمعت شخصك بنية وملامحا من كل وجه في اللقاء الحاشد. حتى اقتربت وأما كل بيته فتشت عنك بلا احتمال واعد. من ذا رآك وأين أنت؟ ولا صدى أو ما إليك ولا إجابة عائدي. وإلى انتظار البيت عدت كطائر قلق ينؤ على جناح واحد. لا تنطفي يا شمس غابات الدجى يا كل وجهي يبتلعنا مراقدي. وسهت والجدران تصغي مثل ما أصغي وتسعل كالجريح الساهدي. والسقف يسأل وجنتاي لمن والسقف يسأل وجنتي لمن هما ولمن فمي. وغرور سطر الناهدي ومقازل الأمطار تعجن شارعا لزجا حصاه من النجيع الجامدي. وأنا أصيخ إلى خطاك أحسها تدنو وتبعد كالخيال الشارد. ويقول لي شيء بأنك لم تعد فأعود من همس الرجيم المارد. أتعود لي ملي؟ أتدري أنني أدعوك أنك مقلتاي وساعدي. إني هنا أحكي لطيفك قصتي فيعي ويلهث كالذبال النافد. خلفتني وحدي وخلفني أبي وشقيقتي للمأتم المتزايد. وقبرت أمي، آه يا أم افتحي عينيك والتفتي إلي وشاهدي. وقبرت أهلي فالمقابر وحدها أهلي ووالدة الحنون ووالدي. وذهلت أنت أو ارتميت ضحية وبقيت وحدي للفراغ البارد. أتعود لي؟ فيعب ليلي ظله ويصيح في الآفاق أين فراقدي. القصيدة التالية بعنوان بنوك وديوك. لدى بطون ولديكم بنوك، هذه المآسي نصبتكم ملوك. لدى بطون ولديكم بنوك، هذه المآسي نصبتكم ملوك. حرية المقهى لنا، عندكم لكل باب داخلي فكوك. من أي صنف أنت؟ إني إلى شيء سوى ما في يديكم هلوك. لكم ثراء ولنا ثورة، من أنت حتى تدعي من أبوك؟ نصف يدي مغلولة هاهنا، ونصف زندي عامل في تبوك. أنا الحواري، لكم ثراء ولنا ثورة، من أنت حتى تدعي من أبوك؟ نصف يدي مغلولة هاهنا، ونصف زندي عامل في تبوك. أنا الحواري والقرى كلها، كن مثل إحداها سكوتا تروك. لأنني منها فمي بعضها، نخاف لا تدري غدا أين فوك. لنا شروط ولكم شرطة، تخط بالكرباج حسن السلوك. لنا شروط ولكم شرطة، تخط بالكرباج حسن السلوك. لنا نقاوات لكم عكسها، فأينا أولى بمنح الصكوك؟ عن من تعادي كل من تجتبي ملون ضالا، والعدا أنهكوك. يا ضعفنا تبدو لهم سافرا، يا ضعفهم هيهات أن يدركوك. لهم سجون ولنا عنكم تجادل، مثل نقار الديوك. عنا تلوكون اللغات التي نعني سواها، أي همس نلوك. ظنونكم عنا يقينية، يقيننا عنكم كخوف الشكوك. لنا مناقير حمامية، لكم مدى عطشا وجبن سفوك. أنتم تحوكون الذي لا نرى، وتستشفون الذي لا نحوك. هذا انتهاكم، بل عدائية، كل ضيائي عدو هتوك. قل غير هذا، لا تقل غيره، ملك من يبغون أن يملكون. بمناسبة النص الأول اللي كانت تحت المطر، جاء نص ما في مطر، كانت الليلة صاحية وكنت سهران، وكان لنا جار الله يذكره بكل خير كان محصل دخل السينما، فلاحظ أحد الطيبين إنه يروح النقود معي للبيت، تتبعه عرف البيت، عندما جاء للسرقة اشتبع عليها البيت، طلع بيتنا. أحسسته كذا حركشة وكشكشة، قمت كذا وصلت الدرج وقعت بلي على حاجة، لمسته إذا هو بكت سيجارة ما قشرب مني إلا حبة بس. جلست هكذا، قلت يعني أنا قمت على أساس أنا مش خايف، لكن خايف أن الزوجة تسمع شيء وهي جبانة. بعد دقائق ما فهمت الله وجيراننا يصيحوا، السارق جاي يدعيني أخرج معي إلى إدارة الأمن. خرجت إدارة الأمن ما لقينا إلا واحد يقول ناكل هم بحد، فنقول والله الظاهر أنه هذا الذي قلنا ما بحد يمكن الذي سارق. طيب رجعت البيت وكنت في حالة تفكير مدة ثلاث ساعات لم يفتح الله علي ببيت، فقلت والله هذه مادة لطيفة، كتبت قصيدة في ذلك اليوم أظن في آخر الستينات، نص في منزل شاعر. شكرا، دخلت بلا إثارة وبلا ضجيج أو غرارة، لما أغرت خنقت في رجليك ضوضاء الإغارة، لم تسلب الطين السكون، لم تسلب الطين السكون، ولم ترع نوم الحجارة. كالطيف جئت بلا صدى وبلا خطى وبلا إشارة. أرأيت هذا البيت جزما لا يكلفك المهارة، فأتيته ترج المغانم وهو أعرى من مغارة. ماذا وجدت سوى الفراغ وهرة تشتب فارة، ولهاث صعلوك الحروف يصوغ من دمه العبارة، يطفي التوجد باللظى ينسى المرارة بالمرارة، لم يبق في كوب الأسى شيئا حساه إلى القرارة. ماذا أترجو عند الصعلوك البيوت غنى الإمارة؟ يا لص عفوا إن رجعت بدون ربح أو خسارة. يا لص عفوا إن رجعت بدون ربح أو خسارة، لم تلق إلا خيبة ونسيت صندوق السجارة. يا لص عفوا إن رجعت بدون ربح أو خسارة، لم تلق إلا خيبة ونسيت صندوق السجارة. شكرا، أتنوي أن تشرفنا بتكرار الزيارة؟ قصيدة ثانية بعنوان صنعاء في طائرة. على المقعد الراحل المستقر تطيرين مثلي ومثلي لهيفة، ومثلي أنا صرت عبد العبيد، وأنت لكل الجواري وصيفة. كلانا تخشبنا الأمنيات وتعصرنا الذكريات العنيفة، فقدنا الخليفة مذ باعنا إلى كل سوق جنود الخليفة. أصنع إلى أين؟ أمضي أعود لأمضي كأني أؤدي وظيفة. ملكت المطارات والطائرات وأكلي جراد لأبني سخيفة، ومملكتي هودج من رياح تروح عجولا وتأتي خفيفة. أتبكين؟ لا لا، ومن تؤسفين إذا أنت مبهورة أو أسيفة؟ وماذا سيحدث لو تصرخين وتتذرين الدموع الكثيفة؟ سيرنو إليك الرفيق اللصيق وينساك حين تمر المضيفة. سيرنو إليك الرفيق اللصيق وينساك حين تمر المضيفة، ويعطيك قرصين من إسبرين فتن طيب أو عجوز لطيفة. وقد لا يراك فتن أو عجوز ولا ينظر الجار تلك الضعيفة. أتصغير؟ لا صوت غير الضجيج وغير اختلاج الكؤوس المطيفة، فقد أصبحت رؤية الباكيات لطول اعتياد المآسي أليفة. فقد أصبحت رؤية الباكيات لطول اعتياد المآسي أليفة. تخافين ماذا؟ على أي شيء تظنين أصبحت أنت المخيفة؟ فلم يبق شيء عزيز لديك، أضعت العفافة ووجه العفيفة. رميت على باب كسرى رميت الجبينة، وأسلمت نهديك يوم السقيفة. وبعت أخيرا لحات الطعم وأهداب أروى وثقر الشريفة. أتعطيك واشنطن اليوم وجها؟ خذي حسنا جربي كل جيفة، فقد تلفتين بهذا السقوط كأخبار منتحر في صحيفة. أصمع ولكن متى تأنفين؟ يقولون قد كنت يوما منيفة. متى منك تمضين عجلا إليك ترين اخبرار الحياة النظيفة؟ أمن قلب أغنية من دموع ستأتين أم من حنايا قذيفة؟ تحولات أعشاب الرماد. عرف لماذا كنت قتلي وقاتلي؟ لأن الذي يعطيني الخبز آكلي. لأني بلا ريح إلى الريح أنتمي فيوما يمانيا ويومين باهلي وطورا قروبيا وطورا مشرقا وحينا صدا حينا نشيدا سواحلي وآنا بلا وقت وآنا مؤقتا قناعي علائي ووجهي تنازلي. أروي حكاياتي جفوني محابر لأقلام غيري حبر غيري أناملي لأني دخلت السجن شهرا وليلة خرجت ولكن أصبح السجن داخلي. لقد كنت محمولا على نار قعره فكيف تحملت الذي كان حابلي؟ ومن يطلق السجن الذي صرت سجنه؟ ومن يطرح العبء الذي صار كاهلي؟ تخشبت والأيام مثلي تخشبت، أتمضين يا أيام من أين؟ حاولي من الآن، حاول أنت كيف تريدني. سكت لماذا؟ هزني من مفاصلي فقولين حقي أصبح اليوم باطلا علي إليه أم تطي ظهر باطلي. أتدرين أنساني التمرغ ها هنا جبين وأنستني المنافي شمائلي. فقولين ماذا أنت ويا هواجسي؟ أتنوين شيئا؟ فارقيني وناضلي. أما فيك ما لم يحترق بعد؟ كلما أعي أنني أفنيت حتى تفاعلي. أجب غير هذا، أعشبت فيك جمرة وهذا احتلاجي فيك أزهى دلائلي. دمي صار ماء رمدتني وحوله قميصي. أتخشى أن تفيك شواعلي؟ تصيح إلى شيء يجادل هجعة، تصيح إلى شيء يجادل هجعتي، ومن أي ذراتي ينادي مجادلي؟ أحس بقلب الآن ركب ولادة، عن الصمت يلهيني عن الرعب شاغلي. أبيني وبيني ثالث اسمه أنا؟ أمني أتى غيري؟ أيبدو مشاكلي؟ تحولت غائيا من الموت أبتدي إلى غاية أعلى ستضحي وسائلي. أن المرء ميلاد يموت ومولد بلا أي حد، ما الذي يا تساؤلي؟ أصوتي سوى صوتي؟ أجرب صيحة هنا مولدي يا فجر قبل خمائلي. سقوني دمي كي أرتوي دائما بلا حنين، فنادتني إليها مناهلي. ترمدت كي أغلي وأندى وها أنا أتيت وفي وجهي شظايا مراحلي. صباح المنى يا قاع جهران، هل ترى على لحيتي لون الشعير القباتلي؟ أتعرفني يا عم عيبان من أنا؟ أتنوين يا شمس الربا أن تغازلي؟ إلى شهوة الأعراس أسرجت مدفني ومن قطع شرياني بدأت تواصلي. أما كنت ميتا؟ إنما كنت أقتلي وأعلو على قتلي لأجتث قاتلي. وشكرا. أقرأ لكم قصيدة عنوانها مصطفى جديدا. مصطفى فليقصف لست مقصف، وليعنف أنت أعنف، وليحشد أنت تدري إن المخيفين أخوف. أغنى ولكن أشقى، أوهى ولكن أجلف، أخفى ولكن أبدى أخزى، ولكن لهم حديد ونار وهم من القش أضعف. يخشون إمكان موت وأنت للموت أألف، وبالخطورات أقرب وبالقرارات أشقف، لأنهم لهواهم وأنت بالناس أكلف. لذا تلاقي جيوشا من الخواء المزخرف يجزؤون المجزأ يصنفون المصنف، يكثفون عليهم حراسة أنت أكثر كفجأة الغيب تهمي وكالبراكين تزحف تمثال عيدا ربيعا تمتد مشتا ومصيف نسقا إلى كل جذر نبضا إلى كل مئزف ما قال عنك انتظار هذا الثناء أو ما قال عنك انتظار هذا الثناء أو تحرف ما قال نجم ما قال نجم تراخى ما قال فجر تخلف تسابق الوقت يعيا وأنت لا تتوقف فتسحب الشمس ذيلا وتلبس الليل معطف أحرجت تسابق الوقت يعيا وأنت لا تتوقف فتسحب الشمس ذيلا وتلبس الليل معطف أحرجت من قال قال ومن يقول تطرف إن التوسط موت أجسى وسموه ألطف لأنهم بالتلهي أرضى وللزيف أوصف وعندك الجبن جبن ما فيه أجفى وأظرف وعندك العار أزرى وجها إذا لاح أطرف يا مصطفى أي سر تحت القميص المنتف هل أنت أرهف لمحا لأن عودك أنحف أأنت أخصب قلبا لأن بيتك أعجف هل أنت أرغد حلما لأن محياك أشظف لم أنت بالكل أحفى من كل أذكى وأثقف من كل نبض تغني يبكون من سب أهيف من كل نبض تغني يبكون من سب أهيف إلى المدى أنت أهدى وبالسراديب أعرف وبالخيارات أدرى وللغرابات أكشف وبالمهمات أمضى وللملمات أحصف فلا وراءك ملهى ولا أمامك مصرف فلا من البعد تأسى ولا على القرب تأسف لأن همك أعلى لأن قصدك أشرف لأن صدرك أملأ لأن جيبك أنظف قد يقتلونك قد يكسرونك لكن تقوم أقوى قد يكسرونك لكن تقوم أقوى وأرهف وهل صعدت جنيا إلا لترمى وتقطف قد يقتلونك تأتي من آخر القتل قد يقتلونك تأتي من آخر القتل أعصف لأن جذرك أنمى لأن مجراك أريف لأن موتك أحيا من عمر مليون مترف فليقذفوك جميعا فأنت وحدك أقذف سيتلفون ويبقى سيتلفون ويزكو فيك الذي ليس يتلف لأنك الكل فردا كيفية لا تكيف يا مصطفى يا كتابا من كل قلب تألف ويا زمانا سيأتي يمحو الزمان المزيف شكرا عيني أم بلقيس لها أغلى حبيباتي بداياتي وغاياتي لها غزوي وإرهاقي لها أزهى فتوحاتي وأسفاري إلى الماضي وإبحاري إلى الآتي لعيني أم بلقيس فتوحاتي وراياتي وأنقاضي وأجنحتي وأقماري وغيماتي لها تلويح توديعي لها أشواق أوباتي أشرق وهي قدامي أغرب وهي مرآتي، إليها تنتهي روحي ومنها تبتدي ذاتي. أغني وهي أنفاسي، وأسكت وهي إنصاتي، وأظمأ وهي إحراقي، وأحسو وهي كاساتي. أموت وحبها موتي، وأحيا وهي مأساتي. ترويني لظا وهوى، وأشدو ظامئا هاتي، فتقصيني كعادتها وأتبعها كعاداتي، وأغزل من روائحها مجاديفي ومرساتي. هنا وهناك مولاتي، وأسأل أين مولاتي. أنا فيها وأحملها على أكتاف آهاتي، على أشواق أشواقي، على ذرات ذراتي، وأذوي وهي تحملني فتنمو في جراحاتي، وأسأل أين ألقاها فتغلي في صباباتي، وترنو من أسى همسي، ومن أحزان أوقاتي، ومن صمتي كتمثال أشكل وجه نحاتي، وتبدو من شذا غزلي، ومن ضحكات حلواتي، ومن نظرات جيراني، ومن لفتات جاراتي، ومن أسمار أجدادي، ومن هذيان جداتي، ومن أحلام أطفالي، ومن أطياف أمواتي. هنا ميلاد غاليتي، هنا تاريخها العاتي، هنا تمتد عارية وراء الغيها بالشاتي، تحن إلى الغد الأهنى فيمضي قبل أن يأتي. لها لتلك التي تفنى، وأخلق وجهها وأرفع نهديها وأبدع فاها، أذوب وأقسو كي أذوب لعلني أؤجج من تحت الثلوج صباها، وأنسج للحرف الذي يستفزها دمي أعينا جمرية وشفاها، أذكرها مرآتها عرق مأرب، وأن لها فوق الجيوب جباها، وأن اسمها بنت الملوك، وأنها تبيع بأسواق الرقيق أباها، وأن لها طيش الفتاة، وأنها عجوز لعنين تبيع هواها. أغني لمن؟ للحلوة المرة التي أبرعم من حزن الرماد شذاها، لصنع التي تردي جميع ملوكها وتهوى وتستجدي ملوك سواها، لصنع التي تأتي وتغرب فجأة، لتأتي ويجتاز الغروب ضحاها. راهب الفن

وأطرى أختها تلك أشهى، هذه للقلب أشفى، هذه أخصب نضجا، إنني ضعت بين العشر لا أملك وصفا. حلوة تغري بأحلى، كلها هتفت كلني وصدت وهي لهفة، تلك أصبى تلك أنقى، إنما لم أفكر أن في البستان أجفى. أنت من أين؟ كنبضي وترم ودنت شيئا، أنا من كل منفى. صمتت بعد سؤال، قرأت من صداه قصتي حرفا فحرفا. مدرسة الحياة. ماذا يريد المرء؟ ما يشفيه؟ يحسو روى الدنيا ولا يرويه، ويسير في نور الحياة وقلبه ينساب بين ظلاله والتيه. والمرء لا تشقيه إلا نفسه، حاش الحياة بأنها تشقيه. ما أجهل الإنسان يضني بعضه بعضا، ويشكو كل ما يضنيه، ويظن أن عدوه في غيره، وعدوه يمسي ويضحي فيه. غر ويدمى قلبه من قلبه، ويقول إن غرامه يدميه. غر وكم يسعى ليروي قلبه بهنى الحياة،